بدت تزهو جمالا فاح من الطيب نشرا فهي نفسي أمال وهي الإلهام سحرا عينات في الروض زهرا لكن أراها ذبلت في ناظريها عينات لكن أراها تنفى القطرات ديها عينات لكن أراها ساقها النطوفة إياها في الروض زهراء واقتصد سحرا ونظرا